إخوة الكرام، نأتي بعد ذلك إلى الآية التي سنوسع الكلام عليها بإذن ربنا جل وعلا، وهو موضوع محاضرتنا: إن سعيكم لشتى. هذه الجملة هي جواب القسم، جواب القسم، وما بين القسم وجوابه ارتباط وثيق محكم، فالليل والنهار يتقابلان، والذكر والأنثى يتقابلان، ويختلف كل من هذه المذكورات عن الآخر في الوسائل وفي النتائج وفي الصفات، وهكذا سعيكم أيضا يتقابل ويختلف، فساعٍ إلى الجحيم وساعٍ إلى النعيم. إن سعيكم لشتى، فبين القسم وجوابه ارتباط وثيق محكم، فأقسم بهذه الأشياء المختلفة على أمر أيضا يقع فيه التفاوت والتباين والاختلاف. إن سعيكم لشتى، لشتى لمختلف، وهو جمع شفيف كمرضى جمع مريض، وقتلى جمع قتيل، مختلف متفاوت متباين. إن سعيكم لشتى، ومعنى هذه الجملة ينحصر في ثلاثة أمور نقلت عن المفسرين الكرام متلازمة مترابطة لا ينفك واحد منها عن الآخر. التفسير الأول وهو الظاهر المتبادر لأذهان الناس عند سماع الآية: إن سعيكم لشتى إن عملكم لمختلف. والأمر كذلك، فهذا يسعى في فكاك رقبته من نار الله وغضبه، وهذا يسعى في عقب رقبته وهلاك نفسه. هذا يعمل أعمالا صالحة توجب له نعيم الجنات، وهذا يعمل أعمالا صالحة توجب له أسفل الدرجات. هذا على هدى وذاك على ضلال، هذا مؤمن بر مطيع وذاك كافر فاجر عاصي، هذا يعمل الحسنات وهذا يعمل السيئات. إن سعيكم لشتى، يختلف الناس في العمل. والله جل وعلا وضح هذا المعنى وهو حق في آيات كثيرة، وبين أن سعي الناس وكسبه يتفاوت. تصنف يخبرنا الله عنه في كتابه فيقول: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا صنف. لنرى بعد ذلك صنفا يقابل هذا، يقول الله جل وعلا: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت مقترة. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، إلى آخر الآيات. هؤلاء يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك يعرضون عن التذكرة فأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. صنف ثاني أخبرنا الله عن حاله فقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. سعي آخر يقابل هذا: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. السعي يختلف فهناك أئمة، أئمة هدى كما قال الله في سورة السجدة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يردد في مجالسه هذه الجملة كثيرا فيقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال الله جل وعلا في سورة الأنبياء بعد أن ذكر خليله إبراهيم وما رزقه من ذرية طيبة، قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. أئمة هدى، أئمة خير، أئمة بركة. وهناك أئمة سعيهم في منتهى الرذالة والنحاسة، يقول الله جل وعلا: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. إمام إمام، ولكن هذا إمام هدى وهذا إمام ضلالة. إن سعيكم لشتى. ولا بد لكل إنسان من وصف خبيث أو طيب، فالإنسان لا ينفك عن هم ولا ينفك عن فعل، وهذا وصف الإنسان الذي لا يفارقه طرفة عين، كما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي وكتاب الأدب المفرد للبخاري عن أبي وهب الجشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمة، وأصدقها حارث وهناء، وأقبحها حرب ومرة. أصدقها حارث وهمام، حارث فاعل مكتسب، كل واحد لا يخلو من شك، ولكن كما قلنا إنا فعل ردي وإنا فعل حسن طيب فعل الاتقياء، لا بد من شك، حارث وهمام. النفس لا تخلو من هم وحركة ووسوسة وحديث الناس، فإما أن يهم الإنسان بالخير أو بالشر. إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى. أصدق الأسماء الذي ينطبق هذا الاسم على مسماه تماما حارث وهمام. إخوتي الكرام، والحديث رواه أبو داود وسكت عنه، وما سكت عنه فهو صالح وحسن، كما أخبر أبو داود عن ذلك في رسالته إلى أهل مكة عندما قال: ذكرت في كتابي الصحيح وما يشبهه وما يقاربه وما سكت عنه فهو حسن. وفي رواية عنه وهو صالح، ثم قال بعد ذلك: وما فيه وهم بينته. فسكت عنه أبو داود، فالحديث حسن. وقد أقر الإمام المنذري هذا، فأورد الحديث في الترغيب والترهيب وعنون عليه بصفة الحسن إذ صدره بلفظ عنه، وذكر الحديث أيضا في اختصاره للسنن وتهذيبه للسنن، وما اعترضه على فعل أبي داود. وهكذا فعل الإمام النووي في الأذكار، وكثيرا ما يقول النووي في الأذكار بعد أن يورد الحديث من طريق أبي داود يقول: لم يضعف أبي داود، أي فهو في درجة الحسن. ولأجل هذا قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري مستشهدا به، وقد ذكر انه لا يورد في حديثه في كتابه حديثا يستشهد به الا اذا كان في درجة الصحة او الحسن. وانما قلت هذا الكلام اخوتي الكرام لان هذا الحديث ذكرته في محاضرة ماضية، فاعترض بعض طلبة العلم بان بعض الناس ضعف الحديث، وانا قلت انه في درجة الحسن، وانا اقول لهذا الاخ ولغيره ما قلت هذا من نفسي، ولست في تلك الرتبة ولا يمكن ان اصل اليها، انما هذا كلام ائمتنا عليهم رحمة الله. واذا كان في الحديث شيء من الكلام حول بعض رواته فله شواهد كثيرة، ولذلك حسنه ائمتنا، وهذا سميعهم رضي الله تعالى عنه، حسنه ابن حجر والمنذري، واقره المنذري تحسين ابي داود في كتابين، وهكذا فعل النووي، ويقول الامام ابن القيم وثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا كلام ائمتنا يا عبد الله، فهذا فيما انقله عنهم، واما انني ادخل نفسي في تصحيح او تحسين فمعاذ الله ان يقصر هذا بذلك. الحديث في درجة الحسن اصدقها حارس وهمنا، هذا اعظم وصف ينطبق على الانسان لا يخلو من فعل ومن هم. حارس مكتسب، حمام وهم، اما يهم بالخير او بالشر، واما يعمل الخير او الشر. ومما يقرر هذا ويؤكده ما ثبت في صحيح مسلم ومسند الامام احمد وسنن الترمذي وابن ماجه عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه. ومن اللطائف انه اختلف في اسم هذا الصحابي، وارجح ما فيه ان اسمه الحارث، اسمه الحارث، فهو يقرر لنا المعنى المتقدم، وهذا الحديث يوضح هذا. عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الايمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ ما بين السماء والارض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك او عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها او مذقها، ان سعي كل شتى. كل الناس يغدو يعمل ويكتسب، هذا يعمل للجنة وذاك يعمل للنار. فحال الناس عندما يخرجون من بيوتهم في الصباح الى العمل، ثم بعد ذلك يعودون بربح او الى خسارة. وهكذا في معاملتنا مع ربنا، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها او موبقها، ان سعيكم لشتى، ان عملكم لمختلف. والمعنى الثاني قرره ائمتنا في كتب التفسير، وهو مترتب على المعنى المذكور المتقدم، ان سعيكم لشتى، ان جزاء سعيكم لمختلف، بناء على اختلاف سعيكم. فكما ان العمل اختلف، فمن العدل الالهي ان يختلف الجزاء، وان لا يستوي الابرار مع الفجار، كما قال الله جل وعلا: ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال جل وعلا: افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ثم فصل الجزاء سبحانه وتعالى فقال: اما الذين فسقوا فمأواهم جهنم جزاء. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وهذا كما قال الله جل وعلا أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال جل وعلا ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة محبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. ولذلك قال الله جل وعلا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. اختلف العمل وسيختلف ما يترتب عليه وهو الجزاء. والمعنى الثالث ذكره الإمام القرطبي في تفسيره والخطيب الشربيني في تفسيره السراجيين في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير. وحاصل هذا التفسير أن يرجع إلى القوة المؤثرة في اختلاف السعي. ولذلك ذكروا ثلاثة أقوال لإيضاح هذا القول ثم قالوا وما يشبه ذلك إن سعيكم لشتى. فقال بعضكم راح فيه رحمة وبعضكم قاسي وبعضكم حليم وبعضكم طائش وبعضكم جواد وبعضكم بخيل. القوة المؤثرة تختلف فيما بينكم. فهذا صاحب قلب طاهر نقي يصدر عنه كل فعل حسن وهذا صاحب قلب خبيث يصدر عنه كل فعل خبيث. وهذا القول يعود إلى الخلق الباطني والملكة النفسانية التي تصدر عنها أعمال المخلوقات. ولما بحث علماؤنا في الخلق الحسن والخلق السيء عرفوه بتعريف ينبغي أن نعيه أن نعض عليه بالنوازل. فقالوا الخلق الحسن هو هيئة للنفس تصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة من غير فكر ولا روية. وذلك الفعل محمود في العقل وفي الشرع. فإذا كان مذموما فهو خلق خبيث. فإذا قوة وهيئة للنفس راسخة عن هذه الهيئة تصدر الأفعال بيسر وسهولة من غير فكر ولا روية عباد الله. وعلى هذا فقد يجوز البخيل لا يعتبر جوابا عند الله ولا في الميزان الصحيح لأنه قد يجوز لعرض دنيوي ولمحنبة ولرياء ولغير ذلك. ليس هذا بجود. وقد يريد الإنسان الجود ولا يتمكن منه لأنه لا يملك المال ففي نفسه صفة الجود. فلذلك الفعل فقط لا يدل على الجود ولا على البخل ولا على الخير ولا على الشر إذا لم يكن في النفس قوة دافعة لهذا الخير أو لهذا الشر. ولا يطلق الخلق الحسن أيضا على القدرة كما أنه لا يطلق على الفعل لأن القدرة بالنسبة إلى القبيح والحسن سواء. ولا يطلق الخلق الحسن أيضا على العلم لأنه يتعلق بالقبيح وبالحسن على حد سواء. فليس إذا الخلق الحسن الفعل ولا القدرة عليه ولا العلم به لا بد من وجود الهيئة الراسخة في النفس التي تدعوك إلى فعل الحسن وترك القبيح. والنفس لا تكمل إلا بأمرين: الأمر الأول أن تعرف الحق وأن تعرف الباطل، والأمر الثاني أن تريد فعل الحق وأن تحبه وأن تريد بغض الباطل وأن تتركه. فإذا حصل هذا في النفس صدرت الأفعال الطيبة بيسر وسهولة، وصار الإنسان تقيا فاضلا كما قرر هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي المسند والصحيحين وغيرهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وهي القلب. إخوتي الكرام، وهذه الأمور الثلاثة لا بد منها. لا بد من هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال الحسنة من غير فكر ولا رضية، تصدر عنها بيسر وسهولة. ثم بعد ذلك إذا وجدت هذه الهيئة في النفس صدر عنها الطيب، فإذا صدر عنها العمل الطيب الناجح فالجزاء إذا طيب نافع. الأمور الثلاثة متلازمة. يدل على هذا ما جاء بعد هذه الجملة من آيات في تفصيل الشفاعة عندما قال الله: إن سعيكم لشتى، حتى لهذا الشفاعة بما يتضمن أمورا ثلاثة: هيئة طيبة في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة من غير فكر ولا رؤية، ثم بعد ذلك فعل حسن وثواب يترتب عليه حسن. يقول الله في تفصيل هذا الشفاء الذي يتضمن هذه الأمور الثلاثة: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أعطى، حذف مفعول الإعطاء ليعن كل عطاء. أعطى من ماله، أعطى من جهده، أعطى من جاهه، أعطى كلمة طيبة، أعطى تبسما في وجه أخيه، كل هذا يدخل في لفظ الإعطاء. فليس المراد خصوص المال. أعطى هذا فعل حسن، هذا فعل حسن. إذا لم يكن في النفس هيئة راسخة حسنة فلا خير فيه. ولذلك أتبعه الله بقوله في تفصيل الشفاء: فأما من أعطى واتقى. والتقوى هنا إن فسرت بالتقوى الشرعية، وهي أن يفعل الإنسان المأمورات ويترك المنهيات إرضاء لرب الأرض والسماوات، فالمراد إذن هنا أعطى ما أعطاه من خير، من مال وجهد وجاه وتبسم وكلام طيب. وصفة التقوى راسخة فيه، هو يريد بهذا الفعل وجه الله جل وعلا. فما صدر هذا الفعل منه خلفة، ولا صدر منه هذا الفعل لحظ ولا لغرض من الغرور من الأغراض الخفيفة العاجلة. أعطى واتقى. والله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. ورحمة الله على سهل الكسري عندما يقول: الدنيا كلها جهالة إلا العلم فيها، والعلم كله وبال على صاحبه إلا العمل به، والعمل كله هباء منثور إلا الإخلاص فيه. وأنت من الإخلاص على خطر، لا تدري أتثبت عليه ويتقبل منك أو تفارقه ولا يتقبل منك. أعطى واتقى. وإذا فسرت التقوى هنا بالمعنى اللغوي اتقى المحذور، فإن فعل شيئا بعد إعطائه يبطل هذا الإعطاء، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أعطى واتقى. فإذا صدر الفعل الحسن من قلب خبيث لا يقبله الله. وهذا حال كثير من الناس في هذا الوقت، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروض منك كما يروض الثعلب. إذا لقيت أكثر الناس مدحوك، وإذا غبت عنهم سلقوك. هذا لا يقبله الله جل وعلا. فأما من أعطى فعل الحسن. الحسن لا بد بعد ذلك من هيئة في النفس راسخة حسنة، صدر عنها هذا الفعل تقربا لله جل وعلا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. الحسنى غاية ما نقل عن سلفنا الكرام في تفسيرها أربعة أقوال متلازمة: المجازاة والخلف والتعويض. وصدق بالحسنى بلا إله إلا الله، فصدق بالحسنى بالجنة. قال الإمام القرطبي: والأقوال الأربعة مآلها إلى شيء واحد وهو يعود إلى الجنة. فالجنة أعظم جزاء يحصله التقي، وهي أعظم خلف يخلفه الله على من أعطى واتقى، ولا يتوصل إليها إلا بلا إله إلا الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى. إخوتي الكرام، في جانب الخير جاء بالإعطاء ولم يذكر المفعول ليشمل كل أعطاء حسن من مال وجهد وجاه وتبسم وكلمة طيبة. وأما هنا صرح بمحل الذنب فلم يقل وأما من منع، إنما قال وأما من بخل. والبخل هو أن يمنع الإنسان الحق الواجب عليه. ولذلك قال علماؤنا: كل من استحق بالمنع ذما وعذابا فهو بخيل، وكل من استحق بالإعطاء مدحا وثوابا فهو كريم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. بخل ذكره بهذا العنوان لأنه منع إعطاء ودفع ما وجب عليه. بخل واستغنى. فكل من استحق بالإعطاء حمدا وثوابا فهذا كريم، وكل من استحق بالمنع ذنب، فكل من استحق بالإعطاء حمدا وثوابا فهذا كريم، وكل من استحق بالمنع لوما وعقابا فهذا بخيل. ولا بد من وعي هذه النقطة، لأنه التبس معنى الكرم والبخل عند الناس في هذا الوقت. ولذلك قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله: كل من لم يستحق بالإعطاء مدحا ولا ثوابا، إنما استحق لوما وعذابا، فهذا ليس بجواب، إنما هو مسرف مبذر من إخوان الشياطين الذين يجب الحذر عليهم. يعطي ولكن لا يستحق بهذا الإعطاء مدحا ولا ثوابا. وهكذا كل من لم يستحق بالمنع ذما ولا عقابا، إنما استحق به مدحا وثناء، قال: فهذا من الكاملين الذين يحق لهم أن يقوموا في رعاية شؤون غيرهم والتصرف في أموالهم، من أهل العقد الراجح الذي ينصب وليا على السفهاء. لا بد من الفرق ومعرفة الأمر بين البخل والكرم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. بخل فما أعطى الحق الواجب عليه، استغنى بعد ذلك بنفسه عن ربه سبحانه وتعالى. وصار يتبع هواه في جميع شؤون حياته، ذاك أعطى وافتقر حسب ما يريد مولاه، هذا بخل واستغنى بنفسه، فإن وافق الحق هواه أخذ به، وإن خالف الحق هواه طرحه. رحمة الله على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما قال كلاما ينبغي أن ينقش في القلوب، قال: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه، فإنك ستعاقب في الحالتين. سبحان الله، تبع الحق ويعاقب؟ نعم، لأن السبب في اتباعه هواه لأنك تتبع هواك في الأمرين، لا تتبع الحق موافقة لهواك وتتركه مخالفة لهواك. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، استغنى بنفسه عن ربه، فسنيسره للعسرى. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله: والجزاء من جنس العمل، ويولي الله هذا الصنف ما تولى، ولا يظلم ربك أحدا، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن طلب الحق يستره الله عليه، ومن طلب الباطل يستره الله عليه، جزاء نفاقا. ولا يظلم ربك احدا، الخير ميسر والشر ميسر، والناس يغدون، فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. اخوتي الكرام، وليس الامر في الايه من باب المشاكله كما قال بعض المفسرين، اي هنا فسنيسره للعسرى، يقول: والعسرى ليس فيها تيسير، فكيف اذا ييسر الله العسرى للشقي العافي؟ ثم قال: هذا من باب المشاكله، يعني من باب الاتفاق باللفظ الثاني مع اللفظ الاول، وليس في حقيقه العسرى تيسير، فالامر ليس كذلك. إن أهل الباطل عندما يستملئون الباطل وتنفس قلوبهم، ألا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، يتلذذون أيضا بباطلهم ويشتهونه ويشتهونه، فتتلذذ أهل الخير بخيرهم ويشتهونه ويشتهونه. وقد ذكر أئمتنا قصة تحير الألباب، حاصلها أن رجلا كان يداري مهنة خسيسة طول حياته، وهو مهنة السرقة. فأما كبر ودخل في حد الشيخوخة واستحى من تعيون الناس، كان يعطي فلوسا لبعض الناس ليسرقوا له من أموال غيره ليحصل هذا المسروق. أصبحت نفسه لا تتلذذ إلا بالحرام. ومن الطرائف أنه استأجر في يوم من الأيام أجيرا ليسرق له هذا الأجير من بستان ذلك، فذهب هذا الأجير الذي أخذ أجرة من هذا الشيخ الذي طعن في السن، وأحضر له من بستان، أي من بستان صاحب المال الذي كان يسرق. يقول العلماء: فلما رفعه الى فيه ومضغه لفظه، قال: ما لك؟ قال: هذا من مالي، اما تستحي؟ قال: وكيف عرفت؟ قال: ان بطني تعلم اكل الحرام فلا يتلذذ الا به. هذا حلال، لما بضغته ما وجدت له لذه ولا يدفقه الطعم. والقصة سورة في كتب أئمتنا، يكثره في فقائه وبلائه ولو عرف الجحيم الذي يأتيه لاستغاث بربه من حاله. فسنيسره للعسرة فجاء الوفاق. والجزاء من جنس العمل، فأولئك ييسرهم الله لليسرى كما قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سيهديهم ويصلح بالهم. وعلى قراءة الثمانية المعنى واضح كالآية التي ذكرتها في آخر سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. يهديهم، توفقهم لسلوك طريق الهدى الذي كانوا عليه ويثبتهم عليه ويزيدهم هدى إلى هداهم في هذه الحياة الدنيا. فالمعنى ظاهر، وإنما على قراءة حفص والبصريين قد يتبادر لبعض الناس إشكال، لأن هؤلاء قتلوا وماتوا فإلى أي شيء سيهديهم؟ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم. سيهديهم إلى أمرين بعد وفاتهم يا أخي المؤمن: سيهديهم إلى محاجة منكر ونكير، ويقول هؤلاء الشهداء لهذين الملكين: هذه نحورنا متخضبة بدمائنا في سبيل ربنا فابتعد عنا. سيهديهم لدخول الجنة. وهذان الأمران متوقفان أيضا على الاستشهاد والوفاة. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. إخوتي الكرام، وحول هذه الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. تنبيه أحب أن أذكره وهو يتعلق بسبب النزول. الآية نازلة في صديق هذه الأمة وخيرها بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن صديق هذه الأمة أبي بكر، كما ثبت هذا في معجم الطبراني وتفسير ابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير البغوي وأسباب النزول للواحد. والحديث رواه الحاكم في المستدرك على شرط الإمام مسلم أنها نازلة في أبي بكر رضي الله عنه أعطى واتقى. ولذلك قال الله في آخر السورة: وسيجنبها الأتقى، أي سيجنب نار جهنم. ولا يخفى على طلبة العلم أن اللفظ عام وسبب النزول خاص، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. فهذا الحكم يشمل كل من اتفق به. هذا السبب المعتمد في نزول الآية، وبعض المفسرين حكى الإجماع عليه، وهو الذي مال إليه أئمتنا كالرازي والخازن والقصاد والإمام الأليسي وغيرهم من المفسرين. والسبب الثاني رواه ابن جرير في تفسيره أيضا، وابن أبي حاتم والبغوي والواحدي في أسباب النزول. وحاصله أن الآية نزلت في رجل أنصاري اسمه أبو الدحداح رضي الله عنه. وحاصل قصته أنه كان يوجد نخلة لرجل في المدينة المنورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر من سياق هذه القصة أن الرجل كان يجبر الإيمان، والله أعلم بحقيقة قلبه، على حسب ما ورد في هذه القصة. كان لهذا الرجل نخلة في بيته أغصانها مدلات على بيت جاره، وكان جاره فقيرا. فكان إذا حان قط ثمار هذه النخلة يتسلق هذا الرجل هذه الشجرة ويقطع الثمار فإذا سقط ثمرات وثمرات من هذه الشجرة في بيت جاره نزل إلى بيت جاره وأخذ هذه الثمرات من أيدي الأولاد، وإذا ولد أدخل ثمرة في فيه أدخل إصبعه وأخرجها من فيه. فشكى هذا الرجل الفقير أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالتقى النبي عليه الصلاة والسلام بصاحب النخلة فقال: أتبيع نخلتك نخلة في الجنة؟ ولا تنس هذا إخوتي الكرام مع قول الله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وهنا نخلة بنخلة، لا، هي نخلة في الاسم، ولكن فاعدل ليس عشر نخلات، فاعدل ما لا يقصر جبال البرية من النخيل. وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. أليس ذاك البيت كهذا حتى يقال لما لم يصل عشرة بنوك؟ وهنا: أتبيع نخلتك بنخلة في الجنة؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها خير نخيلي فلا أريد أن أبيعها. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام، فسمع هذا الكلام أبو الدحداح فتبع هذا الرجل وقال: أتبيعني نخلتك بنخيل في الأرض؟ قال: وكم تعطيني؟ إن أعطيتني ما أتمنى وما أهوى بعتك. قال: وكم تتمنى؟ قال: أريد 40 نخلة. وكان عند أبي الدحداح بستان فيه 40 نخلة، فقال: خذ بستاني وهذه النخلة صارت ملكا لي، وأشهد على ذلك وتم البيع. ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، النخلة قد اشتريتها وقد بعتها لك بنخلة في الجنة. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت هذا الرجل الفقير فقال له: النخلة لك ولعيالك. إخوة الكرام، هذا الصدر من ناحية الإسناد ضعيف، يضاف إلى هذا من ناحية الدراية المردود، فسورة الليل مكية، وهذا السبب يشعر بأنها مدنية. ولذلك وهي الأمر الثالث جنح شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه من هذه السنة إلى الجمع بين الأمرين، فقال: إذا لم يكن ما ورد في قصة أبي الدحداح من باب الاستدلال بالآية على ما يدخل فيها ويشملها، إذا لم يكن كذلك إنما كان من باب سبب النزول، فنقول إن الآية نزلت في أبي بكر وفي أبي الدحداح. وأنا أقول هذا يتوقف على ثبوت رواية أبي الدحداح، وبما أنها لم تثبت فلا داعي للجمع، فالمعتمد أن هذه الآية نازلة في تصديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وصفوة الكلام إخوة الكرام أن الناس ينقسمون في معاديهم وفي طبائعهم وفي منازلهم، كما أشار إلى ذلك قول الله جل وعلا: إن سعيكم لشتى. وسأقرر هذه الحقيقة ببعض أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم سأنتقل إلى نماذج من الأحوال السعيدة والأحوال النفيسة. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي ومستدرك الحاكم بسند صحيح أقره عليه الذهبي، والحديث في صحيح ابن حبان وسنن البيهقي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بني آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود وما بين ذلك، ومنهم السهل والحجم اللين والشديد القاسي، ومنهم الخبيث والطيب. إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بني آدم على قدر الأرض فيهم الأحمر والأسود والأبيض وما بين ذلك، ومنهم السهل والحلو، ومنهم الخبيث والطيب. وثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. معادن، هذا معدنه ذهب، وهذا فضة، وهذا نحاس، وهذا حديد، وهذا قنط، وهذا جبال. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. والحديث في الصحيحين. وثبت في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الصغير والأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نعلم شيئا خيرا من مئة مثله إلا الرجل المؤمن. هذا رواية المسند للإمام أحمد. ورواية الطبراني: لا نعلم شيئا خيرا من ألف مثله إلا الرجل المؤمن. والحديث ما الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد إلى تضعيفه لوجود راوي فيه وهو أسامة بن زيد بن أسلم، والذي حققه الإمام الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله في تعليقه على المسند أن أسامة بن زيد هو هنا ليس هو ابن أسلم، إنما هو أسامة بن زيد الليثي وهو ثقة. قال: وعلى تقدير كون المذكور هو أسامة بن زيد بن أسلم، فالمعتمد في أمره أنه ثقة أيضا، ولذلك حكم على الحديث بأن إسناده صحيح. لا نعلم شيئا خيرا من مئة مثله إلا الرجل المؤمن. لا نعلم شيئا خيرا من ألف مثله إلا الرجل المؤمن. والحديث روي له شواهد بأسانيد ضعيفة عند العسكري عن جابر، وعند الطبراني عن سلمان الفارسي رضي الله عنهم أجمعين. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أحوال الناس ومعادنهم ففي الصحيحين ومسند الإمام أحمد وغير ذلك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان، وكان منها أجابس وهي الصنف الثاني أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى وهي القسم الثالث إنما هي قيعان لا تنفق ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا فلم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذا المعنى وهو اختلاف الناس في معادنهم وفي طبائعهم وفي مراتبهم دلل عليه ربنا جل وعلا في آيات كثيرة، منها قول الله جل وعلا عندما ذكر خليله إبراهيم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه فنعته بهذا الوصف الكريم فقال: إن إبراهيم كان أمة قائدا في الخير يقتدى به في الرشد والصلاح والفلاح، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فذكر أئمتنا في ترجمة حذيفة بن اليمان، والقصة مذكورة في طبقات ابن سعد، ومذكورة في تاريخ ابن عساكر، ونقلها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. حاصلها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ولى حذيفة على المدائن ثم طلب منه بعد فترة أن يأتي إلى المدينة، فكمن له عمر، نصب له كمينا وتخبأ في مكان بحيث لا يراه حذيفة ليرى حال هذا المسؤول عن أولئك الناس، هل تغيرت حالته عما ذهب؟ فكلم له في الطريق، فعاد حذيفة من المدائن إلى المدينة على حمار له بالهيئة التي صارح فيها المدينة المنورة على نبينا صلوات الله وسلامه. فلما رأى عمر حذيفة بهذه الحالة خرج من كمينه واستلم أخاه حذيفة وقبله وقال أنت أخي وأنا أخوك. ثم لما دخلا المدينة جمع عمر الناس فقال تمنوا، فبدأ كل واحد يتمنى أمرا من أمور الخير، فيقول بعضهم أتمنى بيتا من ذهب لأنفقه في سبيل الله، وآخر يتمنى ويتمنى. فقال عمر لا فيني أتمنى رجالا كحذيفة بن اليمان وأبي عبيدة بن الجراح أستعملهم في طاعة الله. لهؤلاء الناس تحيا الأرض، لا بالذهب ولا بالفضة، لا بالذهب ولا بالفضة، أتمنى رجالا كحذيفة. إخوتي الكرام، والله جل وعلا يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. مقرر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مفتاح دار السعادة أن الله خلق الملائكة عقولا بلا شهوة، وخلق البهائم شهوة بلا عقول، وخلق بني آدم عقولا بشهوة، فيهم العقول وفيهم الشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وهذا مقرر في كتب أئمتنا في كتب التوحيد أن الملائكة عقول بلا شهوة، كما في شرح الطحاوية وغير ذلك. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ولذلك أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قولا جليلا كان يقول في أبي بكر رضي الله عنه أجمعين: لو نزل إيمان أبي بكر بإيمان الناس لرجح إيمان أبي بكر. وهذا الحكم رواه البيهقي في شعب الإيمان وإسحاق بن راهوية في سند صحيح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الإمام السخاوي ورواه ابن عدي والديلمي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الناس لرجح إيمان أبي بكر. قال: وله شاهد في السنن من حديث أبي بكر. هذا كلام السخاوي عليه رحمة الله. والشاهد هو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بسند حسن صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يوما: أيكم رأى الليلة رؤيا؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأيت كأن ميزانا بني من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت بأبي بكر، ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر، ثم رجح عمر وعثمان فرجح عمر، ثم ارتفع الميزان. فلما ذكر الصحابي ذلك رؤي في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الكراهية، ثم قال: خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. أبو بكر وعمر وعثمان. ولا يعترض على هذا إخوة الكرام بخلافة علي، فهي خلافة راشدة بلا شك، ومن لم يقل هذا فهو أضل من حمار وأنجس من خنزير. إنما خلافة علي رضي الله عنها ما تمت لعلي فيها الأمور في انشغاله بالفتن الداخلية التي حصلت من خوارج وغيره، ولذلك وقفت الدولة الإسلامية في خلافته بخلاف حالها في عهد هؤلاء الخلفاء الثلاثة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذا ما ذكره السخاوي شاهدا لهذا الأثر الذي قال روي عن ابن عمر مرفوعا. وأقول ليس السخاوي عليه رحمة الله ذكر الأثر الثاني، فهو أوضح في الشهادة لهذا الأثر الذي روي مرفوعا. والأثر الثاني رواه الإمام أحمد والطبراني بسند صحيح رجاله ثقات عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك غداة بعد طلوع الشمس فقال لهم: رأيت قبيل الفجر كأني أعطيت المقاليد والموازين. فأما المقاليد فهذه المفاتيح، وأما الموازين فهذه الموازين التي تزنون بها وتعرفونها. فجيء بي، الحديث كما قلت في المسند ومعجم الطبراني بحيث توضعته، ووضعت أمتي في شفة فرجعت به. ثم جيء بأبي بكر رضي الله عنه فوزن بهم فوزن، فوزن بهم فوزن. ثم جيء بعمر فوزن به فوزن بهم فوزن. ثم جيء بعثمان فوزن بهم فوزن بهم. فهذا يقوي الأثر المتقدم. لو وضع إيمان أبي بكر رضي الله عنه في كفة وإيمان الناس في كفة لرجح إيمان أبي بكر. ولذلك أسر عن بكر بن عبد الله المزني وعن أبي بكر بن أبي عياش أنهما قالا: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة، إنما سبقكم بشيء وقر في قلبه. والأثر ثابت عن هذين التابعيين الجليلين، وليس هو من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة، إنما سبقكم بشيء وقر في قلبه رضي الله عنه وأرضاه. هذا فيما يقرر اختلاف الناس في معاديهم وفي أخلاقهم وفي أعمالهم. سنأخذ بعد ذلك بعض الأحاديث التي تدل على نماذج تعيسة شقية خبيثة في البشرية. نبدأ بتمثيل الله جل وعلا مثلا يتناسب مع أحسن البرية وأخفهم، وهم اليهود عليهم لعنة ربنا المعبود، الذين وصفهم ربنا جل وعلا في سورة البقرة وبين عن شدتهم وحقارتهم ووضاعتهم، فقال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة مهينة ذليلة مهما كان نوعها، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، الله بصير بما يعملون. وقوله ومن الذين أشركوا معطوف على ما سبق في أرجح القولين، والمعنى لتجدن الواحد من اليهود يحرص حرصا كثيرا على الحياة حتى إن حرصه يفوق على حرص المشركين. ولفظ المشركين دخل في الناس، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، فخصهم بالذكر هنا لأن المشرك الذي لا يعبد الله فلم ينزل عليه كتاب سماوي يتمنى البقاء في هذه الحياة، وهذا ليس غريبا في حقه، إنما هؤلاء الذين يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه لما يحرصون كل هذا الحرص على الحياة مهما كان نوعها. ومن الذين أشركوا، وهذا أرجح القولين في تفسير الآية، ولو إما أن تكون مصدرية الآية يود أحدهم تعمير ألف سنة، وإما أن تكون شرطية والجواب محدود، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة لكان ذلك أحب شيء إليه. فقيل إن قوله ومن الذين أشركوا ابتداء كلام وليس معطوفا عليه، والآية نازلة في المجوس الذين يقولون لبعضهم عش ألف سنة، ومن الذين أشركوا قوم يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. يقول الله جل وعلا في وصف اليهود في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. كمثل الحمار وهو أخص المخلوقات على الإطلاق، مثلهم كمثل الحمار ولا ينتفعون من الكتاب الذي نزل عليهم وهو التوراة، كما لا ينتفع الحمر بما تضع على ظهرها من كفار جمع سفر أو كتب عظيمة. كمثل الحمار يحمل أسفارا، معدنهم كهذا المعدن الخبيث، وهم من فصيلة هذا الحيوان البهيم، كمثل الحمار يحمل أسفارا. وهكذا عندما شبه الله جل وعلا الكفار ضرب لهم أمثلة تتناسب مع قدرهم وخستهم، فقال جل وعلا: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم العمي فهم لا يعقلون. هؤلاء الكفار كالأدناوات من البهائم سواء، عندما يسمعون كلام الله لا يفقهونه ولا يعملون به، حالة في تذكيرهم بكلام الله كحالة عندما تنادي دابة وتصيح فيها، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. وهؤلاء لا يسمعون إلا كلاما لا يفهمون معناه ولا يعملون بموجبه ولا يتأثرون به. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال جل وعلا: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولما شبه ربنا جل وعلا المنافقين ضرب لهم مثالا يتناسب مع معدنهم وحقيقتهم، وأخبرنا عن جوهرهم وعن حقيقة أمرهم، فقال في السورة التي سماها باسمه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يتقون. كن في مجلسك كحال الخشبة تماما، الجسم حاضر والعقل غائب كأنهم خشب مسندة. ولذلك حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الوصف، وحذرنا من عدم وعي الكلام وعدم فهمه وعدم العمل بموجبه، ففي مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القوم، ويل لأقماع القوم، ويل لأقماع القوم، ويل للمصرين الذين يصرون على ما عملوا وهم يعلمون، ويل لأقماع القوم، يدخل القول في أذنه ويخرج من أذن أخرى، لا يثبت ولا يفقه معناه ولا يعمل بموجبه. جمع قمع وقمع، وهو ما يصب فيه السوائل، هذا إذا قلت ما يستثمر. وأسرى حال المنافقين وحال من سخط الله عليهم، يسمعون المواعظ فلا ينتفعون بها ولا يعملون بموجبها. ويل لأقماع القول، ويل للمصرين. ولما ضرب الله جل وعلا مثلا لعالم السوق، ضرب له مثلا يتناسب مع قدره وأخبرنا عن حقيقة أمره، فقال جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. والقصة نازلة في رجل من أهل الكتاب منافق اسمه بلعام ابن باعوراء، كما ثبت هذا في تفسير عبد الرزاق عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: وما رواه ابن جرير بسند صحيح إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أجمعين أن الآية نازلة في أمية بن أبي الصلت، فهذا من باب ما تشمله الآية ويدخل فيها. وأما سبب نزولها فهي تتحدث عن رجل كان في الأمم السابقة وهو بلعام بن باعوراء، وهذا الذي مال إليه ورجحه الإمام ابن الجوزي وغيره. وحاصل قصته أنه بعد أن انتهى بنو إسرائيل من السيف وأرادوا أن يدخلوا بيت المقدس وذهب جيش لفتحها، اجتمع أهل فلسطين إلى هذا الرجل العالم المنافق وقال له: جاءنا هذا الجيش العرمرم ولا نستطيع مقابلته، فادعو عليه فأنت من العلماء وأنت وأنت. فقال: يا قوم كيف أدعو عليهم؟ فلو دعيت عليهم لما استجيب لي فيهم، فهم على حق. فلم يزالوا به حتى دعا عليهم بعد ذلك، فقلب الله لسانه، فكان إذا أراد أن يدعو بالنصر لهؤلاء العمالقة والذين هم في بيت المقدس وبيت فلسطين دعا عليهم بالخذلان، وإذا أراد أن يدعو بالخذلان لهذا الجيش الذي جاء دعا له بالنصر. فلما انتهى من ذلك قالوا: ويحك، أهلكتنا، دعوت علينا ودعوت لهم. قال: أمر قدره الله ولا بد من وقوعه، ولكن أرشدكم إلى أمر تفعلونه إذا حصله تنتصرون على هذا الجيش الذي جاء لفتح بلادكم. زينوا نساءكم وزملوهن وأرسلوا معهن الطعام ليبعنه إلى هذا الجيش، فإذا اتصل الجيش بواحد من هذه النسوة وأراد منها ما أراد فلتمكنه من نفسها، فإن الجيش إذا وقع في الزنا سقط من عين الله. وهذا كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في معجم الطبراني ومستدرك الحاكم بسند صحيح أقره عليه الذهبي عن ابن عباس. والأثر رواه أبو يعلى بسند جيد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. فلما بعد النسوة لهذا الجيش ابتلي الجيش بمعصية الله ووقعوا فيما وقعوا فيه، وفشاشيهم الطاعون ومات منهم 70,000. فأوحى الله إلى موسى ابن نون فتى موسى بالأمر فأرسل بعد ذلك بعثة لتلك ذا الموقف. ويقال إنه لما جاء هذه الفرقة وجد قائد الجيش يجري بامرأة ضربهما برمح ثم رفعهما وقال اللهم من فعل هكذا هذا فعلنا به هكذا فاكشف عنا ما نحن فيه. فكشف الله عنهم البلاء ودخلوا بعد ذلك بلاد فلسطين آمنين. وهذا الرجل بلعام بن باعورة يقال انه بعد ذلك اطلق الله لسانه على صدره فبدا يلهف كما يلهف الكلب. والعلم ما نفعه لا في حال هداه ولا في حال ضلاله. عندما تنصحه قبل ان يدعو على قوم موسى لا ينتصح، وهكذا عندما تنصحه بعد ذلك لا ينتصح، فحال الكلب يلهف في جميع احواله. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إخوة الكرام، قد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من سلوك هذا المسلك ومن الاتصاف بهذا الوصف الوخيم. ففي مسند أبي يعلى والبزار بسند جيد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أخشى عليكم رجلا قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته ونضارته وكان ريح الإسلام اعتزل إلى ما شاء الله، ثم انقلب على جاره ورماه بالسيف وقاتله بالسيف. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق بالشرك الرامي أو المرمي؟ فقال الرامي. هذا وصف علماء السوء. إخوة الكرام، قد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أحوال الناس وبين لنا معادنهم وبين لنا اختلافهم وتفاوتهم. ففي مسند الإمام أحمد والصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. قال الراهب الأصفهاني المعروف في استعمال العرب أنهم يطلقون لفظ الإبل على المئة. وعلى هذا فالمراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الناس كإبل المئة مئة في مئة 10,000. لا ترى من 10,000 بعير بعيرا صالحا للركوب مروضا. وهكذا المئة وهكذا الناس. إنما الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. قل لا يسأل الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن معادن الناس وأن الناس إذا رآهم قد يغتر بظواهرهم فإذا وضعهم على المحك فالمعدن الطيب فيه ومنهم قليل الكيس. روى أبو يعلى والطبراني وأبو نعيم في حلية عن أبي الدرداء رضي الله عنه. والحديث كما قال السخاوي ضعيف من جميع طرقه، ولكن يشهد له حديث الصحيحين الذي تقدم معنا آنفا. ولفظ الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر تقلق. أخبر تقلق أي جرد الناس تجردهم وتكرههم وتنفر منهم. سبقناه ونحسبه لجينا فأدى الكير عن خبث الحديث. هذا حال الناس. أخبر تقلق حامل الناس في ترى ما لا يظهر بالحساب. إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. أخبر تقلق الناس أخبر تقلق. إخوة الكرام، كان أبو سليمان الخطابي وهو في القرن الرابع للهجرة يقول: نحن في زمن قل فيه من يعرف، أي من يعرف الحق، وأقل منه من ينكر. إذا عرف الحق هل يعمل بموجبه؟ هذا أقل منه. فكيف في زماننا وكيف في حالنا؟ يقول وهيب بن الورد متوفى سنة 53، وهو ثقة عابد صالح، كان الإمام الثوري عليه رحمة الله إذا انتهى من مجلسه مع أصحابه في مدارسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا بنا إلى الطبيب، إلى وهيب بن الورد، ومن كلامه الطيب إياك أن تكون عدوا لإبليس في العلانية وصديقا له في السر. وهيب بن الورد رضي الله عنه ورد في ترجمته كما في تذكرة الحفاظ أنه حلف أنه لن يضحك حتى تخبره الملائكة بمقعده في الجنة. وفي كتاب العقد الثمين في أخبار البلد الأمين زيادة قالوا: فلما مات رضي الله عنه سمعوه يتكلم فيقول: وفيتني، أي رأيت مقعدي في الجنة ولم أوفلك، وما قمت بما يجب نحوك يا رب العالمين. وهيب بن الورد يقول: خالطت الناس 50، فما غفروا لي ذنبا ولا ستروا لي عورة ولا أقاموا لي عثرا ولا أمنت واحدا منهم إذا غضب، فالاشتغال بهؤلاء حمق كبير. وهيب بن الورد عليه رحمة الله، ورحمة الله على من قال: ارض بالله صاحبا وذر الخلق جانبا، قلد الناس كيفما شئت تجدهم عقاربا. ارض بالله صاحبا وذر الخلق جانبا، قلد الناس كيفما شئت تجدهم عقاربا. الناس بحر عميق والبعد عنهم سفينة، وقد نصحتك فاختر لنفسك المسكينة، إن سعيكم لشتى. ورحمة الله على من قال: سمعنا بالطبيق ولا نراه، على التحقيق يوجد في الأنام، وأحسبه محالا يملقوه على وجه المجاز من الكلام. ولفساد معادن أكثر الناس قال من قال: إياك أن تغتر أو تخدعك بارقة من ذي خداع يري بشرا وألفافا، من ذي خداع يري بشرا وألفافا، فلو قلبت جميع الأرض قاطبة وسرت في الأرض أطرافا وأوصافا أوصافا وأطرافا لم تلق فيها صديقا صادقا أبدا ولا أخا يملح الإنصاف إنصافا. أخبر فقلك، الذهب قليل والزبالة كثيرة. وهذا المعنى إخوة الكرام قرره ربنا الرحمن في آية من سورة الأنعام، فقال جل وعلا: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. نقل عن سلفنا الكرام 5 أقوال في تفسير هذه الآية: إلا أمم أمثالكم، أي هذه المخلوقات من البهائم التي تطير بجناحيها والبهائم التي تمشي في الأرض على بطنها أو على رجليها أو على أربع. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، قيل تعرف ربها وخالقها، فكل شيء يسبح بحمده. تعرف أيضا صاحبها ومن يحسن إليه. إلا أمم أمثالكم يفقه بعضها عن بعض وتتفاهم فيما بينها. إلا أمم أمثالكم في الخلق والموت والبعث، خلقت وتموت وتبعث وكذلك أنتم. إلا أمم أمثالكم تعرف غذاءها وما ينفعها وتتجنب ما يهلكها. وهي تعرف أيضا صاحبها ومن يحسن إليه. إلا أمم أمثالكم يفقه بعضها عن بعض وتتفاهم فيما بينها. إلا أمم أمثالكم في الخلق والموت والبعث، خلقت وتموت وتبعث وكذلك أنتم. إلا أمم أمثالكم تعرف غذاءها وما ينفعها وتتجنب ما يهلكها ويعقبها ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والمعنى الخامس نقل عن سفيان بن عيينة عليه رحمة الله: إلا أمم أمثالكم، أي على طبائعكم وعلى شاكلتكم، وأنتم تحملون خصائصها وعلى صفاتها. فمنكم من هو على شاكلة الغنم أنيس، ومنكم من هو جواد كريم على شاكلة الخيل، ومنكم من هو خبيث نجس على شاكلة الخنزير، يسمع ألف كلمة طيبة فيكثرها، فإذا سمع بزلة تفسه بها في المجالس، وهكذا الخنزير يمر على الطعام الطيب فيلهي بعنقه عنه، فإذا قام الإنسان من قضاء حاجته جاء وأكل غائطا. منكم ومنكم، ومنكم ثعبان ومنكم عقرب. وهذا المعنى نقل عن سفيان بن عيينة وقرره أبو سليمان الخطابي عليه رحمة الله، وقال إن ظاهر الآية عندما قال الله: أمم أمثالكم لما لم يرد المثلية من ناحية الصورة، فصورتنا تختلف عن صورة هذه، ولم يرد المثلية من ناحية النطق والمعرفة، تعين أن يكون المثلية من ناحية الخلق والطبع، تعين أن تكون المثلية من ناحية الخلق والطبع أمم أمثالكم. وهذا المعنى قرره الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الجواب الشافي في الصفحة 400، وقرره في مدارج السالكين في الجزء الأول في صفحة 402، وذكر في هذين المكانين كلاما طيبا ينبغي ويلزم الرجوع إليه. وخلاصة ذلك أنه يقول: ما أحسن هذا التفسير الذي قاله أبو محمد سفيان بن عيينة عليه رحمة الله. ثم ذكر أن الناس على طبيعة هذه المخلوقات، فمنهم ومنهم ومنهم، ثم قال: والمتفرسون يشاهدون حقيقة هذه الأخلاق والطبائع في صور الناس، فالمؤمن إذا نظر إلى وجه الناس يستطيع أن يميز من هو على خلق القرد أو الدب أو الكلب أو العقرب أو الثعبان. والمتفرس ينظر بنور الله، ورد في سنن الترمذي بسند غريب عن أبي سعيد، والحديث في معجم الطبراني بسند حسن عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، فإنه ينظر بنور الله. وفي معجم البزار والطبراني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسل. ثم يقول: وأما الأعمال فيشاهد الإنسان أخلاق الناس وطبائعهم من أعمالهم بعينين، هذا مرئي لكل أحد. ثم قال: وإذا احتكمت المشابهة التامة بين الإنسان وبين بعض الحيوانات فيأتي المرحلة الثالثة، وهو قلب هذه الصورة الظاهرة إلى صورة من أشبهها. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة خس ومسخ وقوس صخور، من صخور وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. بعد ذكر هذه النماذج الخبيثة التعيسة أريد أن أذكر نماذج مخيفة لأناس طيبين لمعادن جيدة، نسأل الله أن يجعلني منها وسأعود بالكلام عليها إن شاء الله. شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يسمع الخير ويفقهه ويعمل به بتشبيه طيب حسن يتناسب مع جوهره، شبهه بالنخلة. ففي الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت ثم قال: ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هي النخلة. والنخلة كما ورد في معجم البزار والطبراني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل النخلة ما أفاق منها نفعت، نفع مستمر في جميع أحوالها من ظلها وبسرها وثمرها وخيصها والماء الذي يخرج منها. هكذا المؤمن، هكذا المؤمن، فإذا لم يكن كالنخلة فقد حصل في إيمانه خلل، فليجدد تعهد معدنه ليكون مؤمنا حقا. إذا لم يصدر النفع عن المؤمن في جميع الأحيان فمعدنه ليس بمعدن جيد. وهكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة وشبهه بقطعة الذهب. شبه بالنخلة وشبه بالنخلة وشبه بقطعة الذهب. ففي مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض الفحش والتفحش، والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة، عليه صلوات الله والسلام، حتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن وتقطع الأرحام ويظهر سوء الجوار ويظهر الفحش والتفحش. والذي نفس محمد بيده، عليه صلوات الله والسلام، إن مثل المؤمن لكمثل القطعة من الذهب نفخ عليها صاحبها فلم تغير ولم تنقص، لم تتغير ولم تنقص، بقيت ذهبا خالصا. والذي نفس محمد بيده، صلوات الله وسلامه عليه، إن مثل المؤمن لكمثل النخلة أصلت طيبة ووضعت طيبة ووقعت فلم تكثر ولم تفسد. وفي رواية من بيهقي في شعب الإمام: ووقعت على عود رطب فلم تكسره، أي أن النخلة إذا وقعت هي لا تكسر ولا تفسد ولا تتغير في نفسها ولا تؤذي غيرها. فهذا حال المؤمن في جميع أحواله. ألا وإن لي تتمة الحديث حوضا ما بين ناحيتيه كما بين أيلة ومكة، أي بيت المقدس ومكة، أو قال ما بين صنعاء والمدينة، فيه من الأثياب كعدد نجوم السماء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يمن علينا بالشرب من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. شبه بالنخلة، شبه بالنخلة، شبه بالقطعة الجيدة من الذهب. إخوة الكرام، ما الذي نستفيده ونأخذه من هذه المحاضرة ومن تفسير قول ربنا جل وعلا: إن سعيكم لشتى؟ الفوائد التي تؤخذ كثيرة، أجملها في ثلاثة أمور. الأمر الأول الذي ينبغي أن نحرص عليه وأن نعض عليه بالنواجذ، أن يحرص كل واحد منا أن يكون على الحق وعلى الهدى، ولو سار بعد ذلك الناس قاصدة على الضلال والردى. لا بد من هذا، لا بد من هذا. وإذا أردنا أن نسير مع الناس فسنختر بعد ذلك الآخرة قبل خسران الدنيا. واصل نفسك يا عبد الله والتزم بالحق في جميع أحوالك، فإذا كنت على الحق فلا عليك بعد ذلك بمن ضل. وتأتى بقول الله جل وعلا إن سعيكم لشتى. هذا لابد منه. وهذا إخوة الكرام كان سلفنا يحدثون عليه. إذا كنت على الحق فلو أهل الأرض انحرفوا عنه ما لك ولك. كان سلفنا يحدثون على ذلك. ثبت في ترجمة صلة بن أشيم وزوجه معاذ رضي الله عنهما، وهما من الصالحين، وزوجته من التابعين، وهو تابعي أدركت زوجته عليا وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وروت عنهما وهي ثقة حجة كبيرة القدر، زوجة للسيد صلة ابن أشيم كبير القدر عال المنزلة منزلة. أخرج حديثها أهل الكتب الستة. يذكر الأئمة في ترجمة هذين الزوجين المباركين صلة وزوجه معاذ أنه في سنة 63 في سنة 62 حدثت موقعة بين جيش الإيمان وجيش الشيطان، وكان صلة من جيش الدولة الإسلامية، وكان هذا في عهد بني أمية. فلما اشتدت المعركة وحصل كثرة قتل، قال صلة لولدي: يا ولدي تأخر واذهب إلى أمك ليقوم بشأنها حتى إذا قتل هذا الزوج تكون هذه الأم في كفالة ورعاية هذا الولد. فقال: يا أبتي لما تمنعني عن خير تريده أنت؟ أنت تريد الاستفادة في سبيل الله والقتال في سبيل الله، لما تمنعني عن خير تريده؟ ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب له. قال: تقدم فقاتل بين يدي حتى أحتسبك. فتقدم الولد فقاتل حتى قتل. فأراد الكفار أن يسرقوا جسده ففرقهم صلة عنه وكان راميا. ثم بعد ذلك قاتل صلة حتى قتل. وليس لهذه المرأة إلا ولد وزوج، فتأيمت وبقي لها الحي القيوم. فجاء النسوة بعد ذلك ليعزينها ويصبرنها، فقالت لهن: إن جئتن لتهنئنني فمرحبا وأهلا، وإن جئتن لغير ذلك فارجعن. يا أخي المؤمن إذا كنت على الحق فاحمد الله، فاحمد الله. إخوتي الكرام، من الخير أن نختم الحديث بترجمة طيبة عن هذا الرجل وعن زوجه لنعطر بها هذا المجلس ولنشهد عزائمنا وهممنا. إلى كما تقول زوجه: كان يقوم الليل فلا يستطيع أن يأتي إلى الفراش إلا زحفة، إلا زحفة. صلة بن أشتم كان يأكل، فجاءه صاحب له من قرية مجاورة لبلدة صلة، فقال: عظم الله أجرك في أخيك فقد توفي. فقال صلة: اجلس فكل فقد بلغني وفاته. قال: سبحان الله، ومن أخبرك بذلك وأنا أول من علم وأول من قدم من ذلك المكان؟ قال أخبرني الله الذي قال إنك ميت وإنهم ميتون. اجلس فكن، مات ماذا درى؟ إذا كنت على الحق فلا تبالي. ثم ابن أسلم عندما دخلت عليه زوجه معاذ رضي الله عنهما أدخله ولد أخيه بيتا دافئا الحمام ليغتسل، ثم أدخله إلى بيت مطيب دخلت عليه زوجه فيه، فقام تلك الليلة يصلي وزوجه وراءه وهما يبكيان. فلما طلع الفجر قال له ولد أخيه: كسرت خاطر بنت عمك، كسرت خاطرها وما اتصلت بها إلى الفجر وأنت تصلي. فقال صلى: أدخلتني بيتا حارا ذكرني جهنم، ثم أدخلتني بيتا مزينا ذكرني الجنة، فأنا في ليلتي أفكر في النار وفي الجنة وفي أيهما سأكون. إذا كنت على الحق فلا تبالي. قيل ابن أسلم، يذكر الإمام الذهبي في ترجمته كرامة ويقول: إنها ثابتة، وهي في حية غير ذلك من كتب التراجم. حاصلها أنه كان في سفر فرأى عيزة رجلا كافرا فقال: أطعمني مما معك. قال: هذا فيه طعام وفيه لحم خنزير. فقال: لا حاجة حبيبه. ثم رأى بعد ذلك رجلا آخر قال: أطعمني مما معك. قال: هذا طعامي لأيام، وهي هذه الأيام مدة السفر، فإذا أكلت منه ستنقص علي طعامي. فقال: لا حدث لي في طعامك. يقول: فلما اشتد علي الجوع رأيت كأن شيئا سقط ورائي وسمعت صوته، فالتفت فإذا سد وهو خمار تختمر به المرأة قطعة بيضاء كبيرة واسعة فيها دوخلة وهي ما ينتج من الخوف سلة زنبيل صغير فيها دوخلة. يقول: فكشفت هذا السد فإذا في هذا في هذه الدوخلة رطب، والله وما على ظهر الأرض رطبة واحدة. فأكلت من هذا الرطب، ثم بعد ذلك أخذت هذا السد لزوجتي فخافته ثوبا. كرامة ثابتة. ويقول بعض من عصره وأدركه وهو جعفر بن زيد، يقول: لما حصلت موقعة بيننا وبين الكفار واشتد القتال، ثم بعد ذلك صار الليل، قام صلة تصلى ما تيسر له ثم نام مع أصحابه ليظهر لهم أنه نام. فلما نام العسكر يقول نهض مسرعا ودخل الى غيبه الى شجر منتف، فقلت: والله لاتبعنه لارى ماذا يصنع. يقول: فقام يصلي ويبكي. هذا المجاهد، هذا المجاهد الذي هو على الحق. ولا خير في الامه اذا لم يكن فيها امثاله. يقول: فجاء اسد يزأر، والله ان زئيره يصدع الجبال، فرقيت الشجرة جعفر بن زيد. يقول: أتظن أنه التفت إلي؟ والله لم يأبه به ولا كأنه جرجال. فلما سجد صلة كنت الآن أفترسه والأسد يهمهم حوله. فلما انتهى صلة وسلم قال: يا أيها الأسد، اطلب رزقك من غير هذا الموضع. يقول: فولى الأسد يزأر وزئيره يصدع الجبال. فلما بعد ذلك أصبحنا ذهب صلة إلى العسكر وأيقظه وكأنه نام على الحشايا على الفرش الوسيرة. وأما زوجه العابد رضي الله عنها معاذ، فأذكر خبرين فقط من ترجمتها لأعطر كما قلت هذا المجلس، ولنحظي حظ هذه المرأة ولتحظي نساؤنا حظ هذه المرأة. معاذة رضي الله عنها كانت تحيي الليلة بعد موت زوجها وما وضعت جنبها على فراش وتقول أعجب من عين تنام وقد علمت طول الرقاد في ظلم القبور في ظلم القبور. ولما اشتكت بطنها رضي الله عنها كما في تهذيب التهذيب وصف لها نبيذ الجر، فلما وضع هذا النبيذ بين يديها قالت اللهم إن كنت تعلم أن عائشة تحدثتني عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نبيذ الجر فاكسنيه بما شئت. يقول ابن حجر فانكفأ الإناء وأغرق ما فيه وشفى الله بطنها. والنهي عن نبيذ الجر ثابت في الكتب الستة، ولكن اختلف أئمتنا هل هو محكم أو منسوخ لما ورد في المسند والصحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الانتباه إلا في الأسقية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. ذهب الإمام مالك وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن النهي عن نبيذ الجر ثابت، أي لا يجوز أن نشرب نبيذ الجر، والنبيذ هو أن يضع الإنسان ثمرات أو زبيبا في وعاء ليشرب منه، فإذا كان هذا الوعاء جرة فلا يجوز أن يشرب النبيذ منه، أي هذا الماء الذي يصبح حميا. والعلة في هذا أنه يسرع إليه الإسكار ولا يظهر عليه الأثر، بخلاف ما لم ينسبب الإنسان في أسقية الأدم فلا حصل فيها إسكار وهي مربوطة لتمددت ولتمزقت وانفجرت. فذهب مالك وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن النهي ثابت فلا يجوز لإنسان أن يشرب من نبيذ الجر، وهذا الثابت في وهذا الذي رواه الطبري عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأن أشرب في قلقل محمى فيحرق ما يحرق ويبقي ما يبقي أحب إلي من أن أشرب نبيذ الجر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا أشرب نبيذ الجر وإن كان أحلى من العسل، أي إن يدخل شيء من الإسكار بما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه فينبغي أن نبتعد عنه. معاذة رضي الله عنها توفيت سنة 83 فعاشت بعد زوجها ما يقرب 21 سنة، لما احتضرت بكت ثم ضحكت فقيل لها ما الذي أبكاك وما الذي أبحكك؟ قالت بكيت لأنني سأفارق الدنيا سأفارق الصوم والصلاة وذكر الله. فارق هذه الأشياء، لم تفارق التلفزيون ولا الفيديو ولا الفرشة اليسيرة ولا الغرفة المزينة المجرفسة، لتفارق الصوم والصلاة وذكر الله. وضحكت تقول لأنني رأيت أبا الصهباء وهو زوجها عليه ثوبان أخضران ومعه نفر من الناس لا أعرفهم وهم في صحن الدار يستقبلوني، وما أظن أني سأدرك الصلاة الأخرى. فتوفيت رضي الله عنها قبل أن يدخل وقت الصلاة الأخرى. أقف أحمد الله. الأمر الثاني أنه ينبغي أن نختار العز على الفجور، وهذا كنت وسعت الكلام عليه في محاضرة ماضية فلا أريد أن أوسع الكلام عليه. فإذا أردت أن يسلم لك معدنك وخيرت بين العجز مع سلامة المعدن والفجور مع دلة المعدن في المناصب التي تعرض عليك، فاتق الله فاتق الله واختر العجز على الفجور وقائلة ما لأراك متاركا أميرا وفيها للتجارة محك السلام والفرنة بكرة نحن بها نفرحون. اليوم الإيمان بيقتل أحمد الله ومن ذلك والإسلام بغنى علينا وجود العاد قيدان لكل النهاية هذا ساعد وتضرق فريد القرشي بيننا والنهي من يكن مع ديننا هذا إذا كان وإن هي بالمونة هذا يرفع إرق أكد سلوك وإن يعطه يظن أن لم يعرف فبسكر من وغدينا صلى الله قال واخذوا المده فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. ولذلك عندما بحث علماؤنا في الحسد قالوا لا يكون الحسد بين من يريد الدار الآخرة ويريد وجه الله، لأن طريق الآخرة يسعهم، لأن طريق الآخرة يسعهم نعم إذا أرادوا بعلمهم ودعوتهم حدود الدنيا اختلفوا وتناحروا وتباغوا. ثلاثة أمور ينبغي أن نخرج بها من هذه المحاضرة. اللهم ألف بين قلوبنا واجعلنا اللهم من المتحابين فيك بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.